هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث حول موضوع الحلقة الماضية، وهذه الحلقة الحادية عشرة من محاضرات فقه السيرة المستوى الثاني وقسم الدعوة. وفيها في الحلقة الماضية تقدم الحديث عن بعض الفوائد والأحكام في قصة الحديبية. قلنا بأن هذه القصة مليئة بالفوائد والأحكام، والتي أطنب في ذكرها الإمام القيم رحمه الله، فذكر جملة وعقد فصولا في هذا الشأن لما في هذه القصة من المصالح والأحكام والفوائد والعبر والحكم العظيمة. نواصل في هذه الحلقة ذكر الفوائد، حيث قال رحمه الله تعالى: أصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. هذه الهدنة هي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله جل وعلا الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده جل وعلا. من الحكم في هذه الهدنة أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أيضا أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة في ذلك ليس سرا آمنين أيضا، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه من مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل. الهدنة وقعت كما تقدم في السنة السادسة، وكان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها 1400، وفي السنة الثامنة جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كما سيأتي 10,000 من المسلمين. ولذلك سمي هذا الصلح فتحا، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا، يعني عند قول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له به في الحديبية. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت. وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه رضي الله عنهم. بل رؤوس أصحابه رضي الله عنهم، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وبتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القوة والقدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. أيضا ذكر رحمه الله قال: ومن الحكم والغايات ما سببه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به، وشهود منة الله جل وعلا ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزعوا لها الجبال، فأنزل الله عليهم من سكينته مطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في سورة الفتح. منها أيضا الحكم من الحكم في هذه القصة أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، وإنما يكون ذلك على فعل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، قام بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. يقول رحمه الله: وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إليه إلى السكينة فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى في سورة الفتح بيعتهم لرسوله، وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يد الله تعالى كانت فوق أيديهم. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده، ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر التي كانت بعد هذه الهدنة وبعد هذه القصة، جاءت قصة خيبر كما ستأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة، فهي منحة ومنة من الله جل وعلا، وعدهم كما جاء في آيات سورة الفتح مغانم كثيرة يأخذونها، وأنه عجل لهم هذه الغنيمة وقيل إن هذه الغنيمة هي الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، وقيل إنها فتح خيبر وغنائمها. أيضا جاء في سياق حديث الإمام القيم رحمه الله عن الآيات، حيث ذكر ذلك في الزاد، قد تناول آيات سورة الفتح بالشرح والإيضاح إلى أن قال، ثم قال جل وعلا: فإن ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده لا تبديل لسنة الله ولا تحويل. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد أمنوا وهم يكتمون، أو قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم، لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به، ربما قتلوا أحدا من المؤمنين الذين كانوا يستخفون بإيمانهم إذاك في مكة. ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم، التي لأجلها صدوا رسوله وعباده عن بيته، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يقروا لمحمد بأنه رسول الله. عند الصلح رفض عمرو بن العاص أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ورفض سهيل بن عمر رفض أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اكتب باسمك اللهم، وأيضا لم يقروا بأنه محمد رسول الله، وإنما جعلوه يكتب عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. مع تحققهم بصدقه وتيقنهم بصحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة السنين الماضية، كانت السنين الماضية كافية، وكانوا يعلمون صدقه وأنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكن صدهم ما صدهم من موانع كثيرة من الجهل والتقليد وغيرها من الأسباب التي ربما نأتي عليها إن شاء الله فيما بعد، مما يمنع الإنسان من الهداية. فهم يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه صادق، أنه ما كذب، ما جربنا عليك كذبا كانوا يقولون، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم أخبر، يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه، أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية، فكانت السكينة حظ رسوله وحزبه، وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم. ثم ألزم عباده كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وهي كما يقول ابن القيم: كلمة التقوى جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وقد فسرت أيضا ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها، فألزمها الله أولياءه وحزبه. ثم أخبر سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الفتح، أنه صدق رسوله الرؤيا في دخولهم المسجد آمنين وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، والله سبحانه لحكم عظيمة أخر وقته وأنتم لا تعلمون هذه الحكم، فكانت مصلحة التأخير ظاهرة فيما بعد، وكانت فتحا قريبا ونصرا عظيما كما هو معلوم وظاهر. ثم أخبر جل وعلا في هذه السورة أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله له بهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية أهل قلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجز، فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه. فالله جل وعلا أنزل في هذه القصة ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ولعلنا نختم الحديث في سياق الفوائد أيضا والحكم والغايات في هذه القصة، قصة الحديبية، بما ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الفوائد والأحكام من هذه القصة، حيث إنه كتب رسالة مستقلة في هذه الفوائد، ذكر فيها أكثر من أو قريب من 139 فائدة من قصة الحديبية، ومعظم هذه الفوائد تقدم ذكرها في كلام ابن القيم رحمه الله، لكنه فصلها تفصيلا وأشار إليها بإشارات وعبارات مختصرة تتطلب أن يكون المرء على علم بتفاصيل وأجزاء هذه القصة، لأنه رحمه الله يشير إلى الفوائد إشارات مختصرة وموجزة، واستقى كما قلت من صلح الحديبية 139 فائدة. سنذكر بعض هذه الفوائد التي ذكرها رحمه الله، مما ربما لم يتقدم ذكره في ثنايا كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، فأذكرها بأرقامها من أجل من أراد الرجوع إليها، وهي موجودة في ضمن مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله. قال الفائدة 12: معرفة قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني من هذه القصة ظهرت الكراهية لبعض الصحابة أو معظم الصحابة رضي الله عنهم، وخفي عليهم ما في هذا الصلح وهذه الهدنة من الخير العظيم. 13: قال معرفة قوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فهم أحبوا أن يأتوا إلى العمرة وأن يدخلوا مكة، لكن لم يدركوا ما فيه من ربما الشر والأذى الذي قد أخبر الله جل وعلا عنه، كما تقدم من ذكر أن هناك من المؤمنين الذين كانوا يستخفون بإيمانهم لم يكونوا أظهروه بعد في مكة حتى جاء الصلح، فأظهروا إسلامهم وانتشر الإسلام وتبينوا. 14 من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن الذي يحب قد تصير أن الذي يحب قد تصير عاقبته بالعكس في نفس القضية، الخامسة عشرة أن المكروه قد تصير عاقبته كذلك، يعني ما يحب قد تصير عاقبته مكروهة، وما يكره قد تصير عاقبته محبوبة. وهذا زيادة في التفصيل والإيضاح لهذه الفوائد العظيمة في هذه القصة. السادسة عشرة قال أن الله جل وعلا يبتلي بما تعجز عنه عقول كبار العلماء. قد تقدم أن عمر رضي الله عنه كان ما كان من ابتلاء، ولم يستوعب كثير من الصحابة رضي الله عنهم ويستطيع أن يمضي هذا إلا بما أنزله الله جل وعلا من السكينة في قلوب هؤلاء الصحابة. ولذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلقوا رؤوسهم توقفوا رضي الله عنهم حتى حلق بنفسه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك جاءوا يتقاتلون على الحلق لما أصابهم من الغم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا السابع عشر قال رحمه الله معرفة رفع الله من تواضع لأجله. من تواضع لله جل وعلا رفعه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الهدنة غاية التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الثامنة عشرة يقول الشيخ محمد عبد الوهاب من الفوائد من قصة الحديبية معرفة إذلال الله تعالى من تعزز بمعصيته. فهم المشركون تعززوا بمعصية الله جل وعلا وصدوا هؤلاء الذين جاءوا لطاعة الله، فأذلهم الله جل وعلا فيما بعد. التاسع عشر معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك العقل. الثاني والعشرون رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته حيث لم يغضب. فجرت في هذه القصة جملة من المواقف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما حليما عليه الصلاة والسلام. الثالثة والعشرون من الفوائد التي ذكرها الفرق بين ذلك وبين غضبه في فسخ العمرة عندما لم يمتثلوا لأمر الله جل وعلا. غضب عليه الصلاة والسلام، غضب لله جل وعلا. منها أيضا وهي فائدة قد تقدمت أن قيام المغيرة على رأسه ليس من القيام المكروه. السادسة والثلاثون قال الانتفاع بالكفار في بعض أمور الدين ليس مذموما لقصة الخزاعي. والخزاعة كانت عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها، فكانوا لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. منها أيضا من الفوائد السابعة والثلاثون الوثوق بخبر الكافر في بعض أمور المسلمين ليس مذموما. وقال الرابعة والأربعون قبول رأي المرأة في بعض الأحيان لا نقص فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل رأي أم سلمة رضي الله عنها. أيضا قبول أن رأيها قد يكون هو الأصوب كما كان من رأيها رضي الله عنها، فرأت رأيا وأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم رأيا فكان هو الصواب والسبب في امتثال الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. الرابع والخمسون شدة تعظيمهم لنبيهم وأدبهم معه عليه الصلاة والسلام. فيها أيضا السادسة والستون بيان كمال صديقية أبي بكر رضي الله عنه. السابعة والستون من الفوائد كمال قوة عمر رضي الله عنه. السادسة والسبعون أن صلة الرحم تعم المسلم والكافر. التاسعة والسبعون أن الرفق بالرعية والإحسان إليهم لا ينافي تحميلهم ما يكرهون عند الحاجة. 80 أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة، ثم قال 81 العبرة في كون الكفار ولاة البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطرودون عن 82 العبرة في كونهم ما يحجون وما يعتمرون والرسول وأصحابه ممنوعون، ثم قال 100 حلمه صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما جرى منهم لما جرى منهم ما جرى، ثم قال 2 بعد 100 حسن سياسته صلى الله عليه وسلم مع المسلم والكافر، يفهم من جوابه لعمر ومن قوله ابعثوا الهدي في وجهه لحليس، منها أيضا 11 بعد 100 صبره على أذى عروة الذي لم يصبر عليه المغيرة وأبو بكر رضي الله عنهما. هذه جملة أو انتقيتها من بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مستقلة عن بعض الفوائد التي جاءت في صلح الحديبية. لعل فيما ذكرنا وانتقينا من الفوائد والأحكام والعبر والحكم والغايات في هذه القصة العظيمة كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى الجميع السداد والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لسنة واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.